إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، ومع درس جديد من دروس علوم القرآن. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن موضوع من موضوعات علوم القرآن ومتعلق بنزول القرآن، وهو أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. وذكرت أن الراجح عند المحققين من العلماء والذين رجحوا ودلت عليه النصوص والآثار والأدلة الصحيحة أن أول ما نزل مطلقا هو أول سورة العلق، وتحديدا الآيات الخمس الأولى منها، وأن آخر ما نزل على الراجح هو آيات من سورة البقرة، تضمنت آيات الربا وتضمنت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وآية الدين كذلك. ونبهت في آخر الدرس على خطأ اشتهر عند عامة الناس وبعض طلاب العلم أيضا، أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن هذا هو آخر ما نزل من القرآن. وقد ذكرنا أن ذلك خطأ واضح ومخالف للأدلة، ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين. درسنا اليوم هو عن علم المكي والمدني، وهذا الموضوع له علاقة وثيقة بنزول القرآن. ولأهميته ولقدره، قد أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف، فقد ذكر منهم السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن، فقال منهم: مكي ابن أبي طالب القيسي عالم القراءات المعروف وغيره. وبعض المعاصرين أيضا قد خصه بالتصنيف، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب علوم القرآن إلا وتذكر المكي والمدني. السيوطي رحمه الله تعالى قد ذكر أنواعا عديدة في الإتقان. وكان أول هذه الأنواع هو النوع الأول معرفة المكي والمدني، وذكر فيها فصولا مهمة قد يستغنى بها عن المراجع الأخرى. وبعد النوع الأول ذكر أنواعا أخرى، وهي أيضا من أفراد علم المكي والمدني. ففي النوع الثاني قال معرفة الحضر والسفر، أي ما نزل في الحضر وما نزل في السفر. والنوع الثالث معرفة النهار والليل، ما نزل في النهار وما نزل في الليل. والنوع الرابع الصيف والشتاء، والخامس الفراش والنوم، والسادس الأرض والسماء. فهذه ستة أنواع مندرجة فيما يسميه العلماء بعلم المكي والمدني. وهذا يبين شدة عناية العلماء بمعرفة أمكنة النزول وأزمانه، وفي ذلك فوائد عديدة لفهم النص القرآني والاستفاء معانيه واستقصاء مدلولاته. وإن لم يكن من الفوائد إلا فائدة واحدة لكفى ذلك، وهي فهم الخطاب القرآني وفهم كلام الله عز وجل وتفسيره على الوجه الصحيح، لكان ذلك كافيا. وقد فصل العلماء، ذكر أبو القاسم بن محمد بن حبيب النيسابوري رحمه الله في كتابه التنبيه على فضل علوم القرآن، ذكر شيئا جميلا، قال: من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته. يعني قال هذا من أشرف علوم القرآن، يعني من أفضل وأعلى وأرفع أنواع علوم القرآن. قال: علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، إلى آخره. ذكر أنواعا كثيرة. فقال في آخر كلامه، قال: فهذه 25 وجها، من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. يعني من لم يعلم هذه الأنواع من علوم المكي والمدني لا يتكلم في القرآن ولا يفسر. وللأسف كثير من الناس يفسر القرآن وهو لم يدرس علم التفسير ولم يدرس علوم القرآن. وهذه الأنواع قد ذكر العلماء جملة منها، فابن العربي المالكي رحمه الله قال: قال الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا وسفريا وحضريا وليليا ونهاريا وسمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض، وما نزل تحت الأرض في الغار. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة بعد بدء نزول الوحي عليه، يعني منذ أن نزل الوحي وسنه 40 سنة، بقي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة. ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة وبقي هناك 10 سنين. ومما لا شك فيه ولا ريب أن الفترة المكية تختلف اختلافا عظيما عن الفترة المدنية، وذلك في جوانب عديدة. ففي أول البعثة كان المسلمون قلة، قليل من المسلمين، والمشركون هم الأكثر. فكان القرآن العظيم يدافع عن هؤلاء القلة من المؤمنين، ويرفق يرفق بهم ويثبت قلوبهم. وكان القرآن يرسخ فيهم العقيدة الصحيحة، وذلك خاصة الإيمان بالله واليوم الآخر، ويحثهم على حسن الخلق والصبر عند البلاء. وفي نفس الوقت كان القرآن هو الذي يقارع الخصوم ويحطم معتقداتهم الزائفة بالدليل والحجة والبرهان، ويبطل خرافاتهم وأباطيلهم. ومن المعلوم أن المشركين حينها كانوا أهل فصاحة وبلاغة، ومع ما فيه من العناد والكبر، فكانوا يبحثون عن خطأ في القرآن، وكانوا يسمعون القرآن ولا يقبلون منه إلا القليل الذي جعل بعضهم يسلم. فظل القرآن يخاصمهم وينافحهم حتى أقام عليهم الحجة التامة، حتى أقام عليهم الحجة التامة، ونشأت النواة الأولى للدولة الإسلامية في مكة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجماعة المؤمنة إلى المدينة، ووجد جماعة أخرى من المسلمين وهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فآخى بينهم، آخى أي جعلهم أخو، يعني فعل بينهم عقد أخوة، وأسست الدولة الإسلامية الصالحة. وحينها بدأت أحكام الشريعة تنزل بالتدرج شيئا فشيئا، حيث أن النفوس صارت مهيئة لقبول التكاليف الشرعية. ولهذا الواقع التاريخي للدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد القرآن وأسسه وآياته، اعتنى العلماء بمعرفة المكي والمدني من القرآن، وقدوتهم في ذلك وأسوتهم هم الصحابة رضي الله عنهم. فهذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت. إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤلا. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. أخرجه البخاري ومسلم. فما هو المكي والمدني؟ فالعلماء قد اصطلحوا واختلفوا على ثلاثة اصطلاحات، وذلك نظرا لاختلافهم في تحديد ضوابط الحكم على السور والآيات، هل هي مكية أو مدنية. فمن العلماء من اعتبر بالزمان، ومنهم من اعتبر بالمكان، ومنهم من اعتبر بالخطاب. والراجح والأشهر والقول الذي لا يمكن أن يستدرك عليه أو يقال هذا قول فيه خطأ، هو الاعتبار بالزمان. والزمان هنا هو الهجرة النبوية، فما نزل قبل الهجرة فهو من قبيل المكي، وما نزل بعدها فهو من المدني. فمثلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية العظيمة من سورة البقرة، من سورة المائدة، هي نزلت في بمكة، نزلت بمكة في بطاح مكة بعرفات تحديدا. فمن اعتبر بالمكان، فمن اعتبر بالمكان، من قال أن العبرة بالمكان، قال هي آية مكية. ومن اعتبر بالزمان، الوقت الزمن، قال هي مدنية، وهذا هو الراجح، فالآية مدنية. فكذلك من العلماء من اعتبر بالخطاب، فمن ذلك مثلا في قوله تعالى: يا بني آدم، أو يا أيها الناس، قال هذا من قبيل المكي. ومن اعتبر أيضا بالخطاب يقول: يا أيها الذين آمنوا، هذا من قبيل المدني. وهذا ليس صحيحا، وهذا خطأ، لأن مثلا سورة النساء هي سورة مدنية بإجماع العلماء، وفيها قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وكذلك في سورة البقرة وهي مدنية بالإجماع أيضا، فيها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذا في سورة الحجرات، وقد حكي الإجماع على أنها مدنية أيضا، وفيها قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الآيات. لذلك حتى لا نطيل ونلخص، الضابط الصحيح أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها. والوصف بأن السورة مكية أو مدنية هذا وصف أغلبي. فقد نجد في بعض السور المكية آيات مدنية، قد نجد هذا، نجد آيات مدنية، وقد نجد في بعض السور المدنية آيات مكية، وهذا قليل. وبالنسبة للعدد، السيوطي رحمه الله نقل آثارا كثيرة عن ابن عباس وعن بعض أئمة التابعين، وسرد رحمه الله ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة، مع ذكر بعض الاختلافات والزيادات. والذي سنقدمه أو سنعتمده في هذا الدرس هو ما ذكره ابن الحصار رحمه الله في كتابه الناسخ والمنسوخ، حيث قال المدني باتفاق 20 سورة. إذن المدني باتفاق 20 سورة، والمختلف فيه 12 سورة، وما عدا ذلك مكي باتفاق. إذن السور المدنية في القرآن 20 سورة بإجماع العلماء. كم عدد السور في القرآن؟ 14 سورة ومئة، يعني 114 سورة، هذا العدد وكلنا نعلم ذلك. منها 20 فقط مدني، وهذا عجيب. ولكن عندما تعلم أن السور الطوال هي مدنية فلا عجب في ذلك إذن. فلذلك كل، يعني تقريبا كل السور الطوال هي مدنية، البقرة وآل عمران والنساء إلى آخره. والمكي 82 سورة بإجماع العلماء، وبقي 12 سورة اختلف فيها العلماء، وبعض الخلاف قوي وبعض الخلاف يسير وضعيف. وقد نظم ابن الحصار أيضا بعض في هذه المسألة أبياتا، ونحن لن نقول ما هو النظم ولكن سنذكر ما قاله. فالسور المدنية هي 20، فقال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. هذه 20 سورة مدنية بإجماع العلماء. وأما ما اختلف فيه فهي 12 سورة، ومنها الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففين والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والفلق والنس. فهذه مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والباقي هي كما قلنا 82 سورة مكية بالإجماع. فالمكي أكثر عددا، أما المدني فهو أكثر من حيث المقدار، لأن فيه السور الطوال كما قلنا. بالنسبة للمختلف فيه، قد عقد السيوطي فصلا في تحرير السور المختلف فيها، فبدأ بالفاتحة وذكر أن الأكثرين على أنها مكية، وهذا هو الصحيح. فالفاتحة مكية وفيها 3 أقوال، منهم من قال هي مكية، ومنهم من قال هي مدنية، ومنهم من قال أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. والذي يدل بوضوح أن الفاتحة مكية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، فقال عليه السلام في الحديث الذي صححه العلماء، قال 7 المثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم. فال7 المثاني إذن هي الفاتحة في هذه الآية. إذن ما هو الدليل هنا؟ كيف نستدل بهذا الأمر على أن 7 من المثاني وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاتحة؟ ما هو الدليل هنا على أنها مكية؟ فنقول أن هذه الآية هي آية من سورة الحجر، وسورة الحجر هي مكية بالاتفاق. وهنا الله عز وجل يمتن على رسوله في هذه السورة بالفاتحة وبالقرآن عموما، فدل على أنه امتن عليه بشيء قد تقدم. فلا يمتن عليه ويقول له لقد آتيناك، إذا هذا في الماضي. فهذا يدل على أن الفاتحة نزلت قبل الحجر، فالحجر مكية بالإجماع، فالفاتحة ينبغي أن تكون مكية بالإجماع، ولذلك لم يخالف هذا إلا القليل. وقد نظر من قال أنها مدنية على أن الصلاة فرضت كاملة في المدينة، ولكن أيضا الصلاة فرضت في مكة في السنة العاشرة، والخلاف هو اختلفت في مقدار الركعات وليس فيما يقرأ بها. لذلك نقول أن هذا الخلاف، إذا قلنا 12 سورة مختلف فيها، فالفاتحة مثلا الخلاف فيها ضعيف، فيمكن أن نقول أن الفاتحة أيضا مكية. ولكن العلماء يعني بسبب يعني أنهم يحترمون أقوال العلماء ذكروا الخلاف. وقالوا أيضا لا يعرف في الإسلام صلاة بغير فاتحة، فهذا أيضا يبين على أنها مكية. فطالب العلم إن شاء الله ينظر إلى هذا الجزء. طيب، وقد يرد سؤال هنا، كيف لطالب العلم أن يميز بين المكي والمدني إذا قرأ القرآن؟ لأن إذا قلنا أن هذه السور مكية وهذه السور مدنية، هل على طالب العلم أن يحفظ أسماء السور؟ نقول لا، يوجد علامات ومميزات تجعلك تفرق بين المكي والمدني إذا قرأت القرآن. فلعلنا بإذن الله عز وجل نرجئ ذلك للدرس القادم إن شاء الله، حتى إذا قرأت القرآن يمكنك أن تعلم ما هي السورة المكية وما هي السورة المدنية. غالبا غالبا يمكنك أن تعرف ذلك بمفردك دون أن ترجع إلى الكتب وإلى كلام العلماء. نقف هذا عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.